وإنكار له وتعجيب. قل إن افتريته على الفرض فلا تملكون لي من الله شيئا، أي إن عاجلني الله بالعقوبة فلا تقدرون على دفع شيء منها، فكيف أجترئ عليه وأعرض نفسي للعقاب من غير توقع نفع ولا دفع ضر من قبلكم؟ هو أعلم بما تفيضون فيه تندفعون فيه من القدح في آياته، كفى به شهيدا بيني وبينكم، يشهد لي بالصدق والبلاغ، وعليكم بالكذب والإنكار، وهو وعيد بجزاء إفاضتهم، وهو الغفور الرحيم، وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وآمن، وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل بديعا منهم، أدعوكم إلى ما لا يدعون إليه، أو أقدر على ما لم يقدروا عليه، وهو الإتيان بالمقترحات كلها، ونظيره الخف بمعنى الخفيف، وقرئ بفتح الدال على أنه كقيم أو مقدر بمضاف، أي ذا بدع، أي ما كنت بدعا. نعم. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدارين على التفصيل، إذ لا علم لي بالغيب ولا لتأكيد النفي المشتمل على ما يفعل بي، وما إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة، وقيل يفعل أي يفعل الله. إن أتبع إلا ما يوحى إلي لا أتجاوزه، وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوحى إليه من الغيوب، أو استعجال المسلمين أن يتخلصوا من أذى المشركين، وما أنا إلا نذير من عقاب الله مبين، يبين الإنذار بالشواهد المبينة والمعجزات المصدقة. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي القرآن، وكفرتم به وقد كفرتم به، ويجوز أن تكون الواو عاطفة على الشرط، وكذا الواو في قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل، إلا أنها تعطفه بما عطف عليه على جملة ما قبله، والشاهد هو عبد الله بن سلام، وقيل موسى عليه الصلاة والسلام، وشهادته ما في التوراة من نعت الرسول عليه الصلاة والسلام على مثله، مثل القرآن، وهو ما في التوراة من المعاني المصدقة للقرآن المطابقة له أو مثل ذلك، وهو كونه من عند الله. فآمن أي بالقرآن لما رآه من جنس الوحي مطابقا للحق. واستكبرتم عن الإيمان، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، استئناف مشعر بأن كفرهم لضلالهم المسبب عن ظلمهم، ودليل على الجواب المحذوف مثل ألستم ظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لأجلهم، لو كان أي الإيمان أو ما أتى به محمد عليه الصلاة والسلام خيرا ما سبقونا إليه، وهم سقاط إذ عامتهم فقراء وموال ورعاء، وإنما قاله قريش وقيل بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم جهينة ومزينة وأسلم وغفار، أو اليهود حين أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه، وإذ لم يهتدوا به ظرف لمحذوف مثل ظهر عنادهم. وقوله فسيقولون هذا إفك قديم مسبب عنه، وهو كقولهم أساطير الأولين، ومن قبله من قبل القرآن، وهو خبر لقوله كتاب موسى، ناصب لقوله إماما ورحمة على الحال، وهذا كتاب مصدق لكتاب موسى أو لما بين يديه، وقد قرئ به لسانا عربيا حال من ضمير كتاب في مصدق أو منه لتخصصه بالصفة وعاملها معنى الإشارة، وفائدتها الإشعار بالدلالة على أن كونه مصدقا للتوراة كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله سبحانه وتعالى. وقيل مفعول مصدق أي يصدق ذا لسان عربي بإعجازه. لينذر الذين ظلموا علة مصدق، وهو وفيه ضمير الكتاب أو الله أو الرسول، ويؤيد الأخير قراءة نافع وابن عامر والبزي بخلاف عنه ويعقوب بالتاء لتنذر الذين ظلموا. وبشرى للمحسنين عطف على محله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العمل والاستقامة في الأمور التي هي منتهى العمل، وثم للدلالة على تأخر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد، فلا خوف عليهم من لحوق مكروه ولا هم يحزنون على فوات محبوب. والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من اكتساب الفضائل العلمية والعملية، وخالدين حال من المستكن في أصحابه، وجزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام أي جوز وإجزاء. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. ربنا عز وجل يبين ذلك الموقف العظيم عندما يحشر الناس جميعا في صعيد واحد. بين ربنا سبحانه وتعالى أن الحال الذي يكون ما بين العباد وما بين المعبودين من دون الله، كيف يصبحون ويعترفون بأنهم كانوا يضرونهم ولا ينفعونهم، سواء كان ذلك ما بين الشيطان وما بين أتباعه أو كان ما بين الأصنام وما بين عابديها أو ما بين المضللين وما بين المضللين. لذلك قال تعالى وكانوا بعبادتهم كافرين. في ذلك اليوم يكذبونهم، لسان حالهم، لسان مقالهم، عند ذلك يعترفون سائلين الله عز وجل وقائلين ما كنا مشركين. قال الذين كفروا للحق، أي قال الذين كفروا من أجل الحق. وانظر إلى هذا الأمر الواضح الذي بيّنه الله عز وجل، فعرفهم بأنهم كانوا من القوم الكافرين الذين تتلى عليهم آيات الله. يدعوهم الرسل إلى عبادة الله، يدعوهم الرسل إلى لا إله إلا الله، ومع هذا كانوا ينهمكون في الضلال المبين. وعندما جاءتهم هذه الرسل ونزلت عليهم الكتب وأيد الله الرسل بالمعجزات، ما كان منهم إلا أن يجيبوا في كل الأعصار بقول واحد دون نظر دون تأمل دون تفكر، يقولون مباشرة لكل رسول هذا ساحر مبين، يعني هذا ساحر بين، سحره ظاهر بطلانه. ثم بعد ذلك يقول ربنا عز وجل أم يقولون افتراه، يعني عندما يقول هل هذا الرسول افترى هذه الدعوة من عند نفسه أم هل هذا الذي تسمونه سحرا؟ لا، هو لم يفتري، إنما هو رسول من عند رب العالمين. وأكثر من ذلك، وربنا سبحانه وتعالى ينكر عليهم حتى قال قل يا محمد أو قل أيها الرسول إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، على الفرض أنكم تقولون أنا افتريته، فهل أستطيع أنا الآن أن أفلت من عقاب الله تبارك وتعالى؟ إذا جاءتني العقوبة هل تقدرون على دفع شيء منها؟ أنتم لا تستطيعون، فكيف أنا أشترئ على الله؟ كيف يعرض الرسول نفسه للعقاب من غير توقع نفع ولا دفع مضرة على الإطلاق؟ إذن الرسول مبلغ عن الله عز وجل، لذلك جاء الرد عليهم هو أعلم بما تفيضون فيه. أنتم تقدحون في آيات الله وتكذبون رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وتقدحون في آياته وتكذبون الرسل وتقولون هذا سحر مبين. كفى به شهيدا بيني وبينكم، إذا كان الله يشهد لي بالصدق ويشهد عليكم بالكذب، يشهد لي بالتبليغ ويشهد عليكم بإنكار الدعوة، يشهد الله لي بالوعد في الخير ويشهد الله لكم بالوعيد وبالعذاب في يوم القيامة، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. هذا الوعد بالمغفرة لمن تاب، لمن آمن، لمن سار في طريق الحق. وهذا يدل أيضا على حلم الله تبارك وتعالى، وعلى أن الله عز وجل مع عظم الجرم وعظم الشرك والعبادة من دون الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب المغفرة وباب الرحمة لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أنا واحد من الرسل، لست إنسانا ومعنى يعني أفتري أو أخالف الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، فأنا لست بدعا أو بديعا من الرسل، أدعوكم إلى ما يدعو إليه الرسل. الرسل كلهم جاءوا يبينون مسألة توحيد الله تبارك وتعالى، ويذكرونكم باليوم الآخر، ويبينون لكم أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لا زوجة له ولا ولد. إذن هذا ما يبينه الرسل للناس جميعا، وأنا هنا إنما أجعل ذلك كما فعل الرسل، ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي. أنا رسول وأنا أمري بيد الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا في الدار الدنيا أو في الدار الآخرة. أنا لا أعلم الغيب ولا أعلم ماذا سيحدث إلا بما يعلمني الله سبحانه وتعالى. لذلك الطريق بيني وبين الله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين. أنتم تريدون دائما الإخبار والأشياء والمقترحات التي تقترحونها على الرسل. لذلك هذا أمر واضح جدا، فكل الكفار مع كل الأنبياء ما أتوا لهم بالمعجزات والبينات والبراهين والحجج العقلية والحجج النقلية دائما يقترحون أشياء على الرسل وكأنهم يتعنتون، والله لا يجيبهم. لذلك هذا أمر واضح على أن الرسل لا تعلم الغيب إلا بما أطلعهم الله عز وجل من بعض الغيوب التي بين لهم ذلك، وما أنا إلا نذير مبين. هذا الواقع الذي أنا أسير فيه، فالإنذار بالشواهد، بالمعجزات المصدقة، بالآيات التي تنزل علي عن طريق الوحي. قال ربنا: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا كان هذا القرآن من عند الله وأنتم كفرتم به، وهذا شاهد من بني إسرائيل، والشاهد إذا أخذنا على الرسالة بشكل مطلق إنه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فهو الذي بين أن التوراة من عند الله، وأن الله أمره بالتوحيد ونهاهم عن الشرك وعن عبادة الأوثان. وإن كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا القارئ العالم الحبر الذي كان من أحبار بني إسرائيل الذي نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختبره ونظر في إلى نعته فوجد نفس النعت المذكور في التوراة فآمن به، حتى كان إيمانه به أكثر من إيمانه بأبنائه، لأنه ربما يتطرق الشك إلى الزوجة ولا يتطرق الشك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولذلك آمن به. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، على أن التوراة والقرآن، ما في التوراة وما في القرآن من المعاني المصدقة للقرآن المطابقة للقرآن، قل كل من عند الله. آمن عبد الله بن سلام، آمن بالقرآن، آمن بالوحي، آمن برسول الله، آمن بما تطابق عنده ما بين التوراة وما بين القرآن. لكن أنتم يا معشر اليهود ويا معشر الكفار استكبرتم، كان قائدكم في الكبر إبليس، ما منعكم من ذلك إلا الكبر بسبب الضلال بسبب الظلم، استكبرتم عن الإيمان. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بين الله عز وجل أن سبب كفرهم وسبب ضلالهم الظلم، يعني كأن الله عز وجل يخاطبهم فيقول لهم ألستم ظالمين؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. لقد انقسم الناس في رأي الكفار إلى قسمين، وكأنهم يقولون إن من يتبع محمد عليه الصلاة والسلام هو عامة الناس، فقراء الناس، الموالي، الرعاة. نعم، وعندما اتبعه تقول قريش، نعم، ويعني هذا القول، وتقوله بنو عامر، وتقول غطفان وأسد وأشجاع. نعم، لماذا؟ هذه قبائل كانت تكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أسلمت قبيلة جهينة ومزينة وأسلم وغفار، عند ذلك قالوا لو كان يعني الإيمان بمحمد خيرا كنا نحن السابقين، يفضلون أنفسهم من غير عمل ومن غير إيمان ومن غير تفكر ومن غير نظر ومن غير تفكر وتأمل أبدا. قال الكفار نفس الكلام حينما أسلم عبد الله بن سلام، قال اليهود نفس الكلام تماما لأنهم لم يهتدوا، فقالوا لو كان خيرا ما سبق كنا نحن أسبق من عبد الله بن سلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحجة عليهم عندما أسلم عبد الله بن سلام. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهد. واختبأ عبد الله بن سلام ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فقال ما رأيكم بعبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وعالمنا وحبرنا، يعني ما تركوا فضيلة إلا ذكروها. فلما خرج وسمعه يصفونه بهذه الصفات، عند ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبين لهم ذلك. فعند ذلك جعلوه بدل العالم السفيه، وجعلوه من العامة ولم يجعلوه من العلماء. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت، يعني يكذبون الإنسان بعد أن رفعوه يريدون أن ينزلوه ولو في مجلس واحد، وإذ لم يهتدوا به. لماذا؟ لأنه ظهر عنادهم وظهر كفرهم، فسيقولون هذا إفك قديم، يعني هذا من أساطير الأولين، هذا من الأشياء القديمة، هذا من المفترى. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبله، من قبل القرآن، نزلت التوراة، وهو كتاب سيدنا موسى الذي نزل عليه، نزل إماما للناس، نزل رحمة حالة كونه إذا اقتدوا به وساروا على منهجه كانوا من السعداء في الدارين الدنيا والآخرة. وربنا عز وجل أتى بكتاب الله عز وجل وأنزله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، وحفظه ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فلما كانت هذه الإشارة، أولا هو مصدق للتوراة، إنه فيه نفس الدلالة على التوحيد، إنه فيه الإنذار للذين ظلموا، إنه فيه الإيمان بالله عز وجل وبالرسل، إنه المعجزة الخالدة الباقية على مدى الدار لينذر الذين ظلموا، فكان إنذارا لهم وكان حسنة وبشرى لأولئك الذين أحسنوا واتبعوا وآمنوا وسلكوا طريق الهداية وابتعدوا عن طريق الغواية. قال ربنا في هؤلاء المحسنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله، إذن هؤلاء الذين جمعوا ما بين أمرين اثنين، أولا أعلنوا الإيمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، آمنا بالله وآمنا بالملائكة والكتب والرسل وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى. قال ثم استقاموا. الاستقامة في الأمور هي إحلال الحلال، تحريم الحرام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إقامة الصلاة، أداء الزكاة، أداء الحج، صوم رمضان، يعني العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الجمع ما بين الإيمان والعمل الصالح عبر عن العمل الصالح بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهذا يعني دليل على أن الأعمال الصالحة أيضا لا تقبل إلا بعد الإيمان، فقدم الله الإيمان، قالوا ربنا الله، ثم بعد ذلك قال ثم استقاموا. قال فلا خوف عليهم، معنى لا خوف عليهم لا يلحقهم في المستقبل ولا في الآخرة أي مكروه. لا خوف عليهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هؤلاء في ظل عرش الرحمن، هؤلاء من الذين يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فلا خوف عليهم، لا يلحقهم أي مكروه على الإطلاق، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من فوات أي محبوب كان في هذه الحياة الدنيا. ثم قال تعالى مبينا وموضحا جزاءهم: أولئك أصحاب الجنة. أصحاب الجنة كأنهم ملكوها، وكأن كل واحد له مكان بأمر من الله وبعطاء من الله وبإثابة منه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال جزاء بما كانوا يعملون، مع أنها فضل من الله، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل دخول الجنة بسبب اكتساب الفضائل العلمية والعملية. نعم. وقال خالدين، يا أهل الجنة خلود بلا موت، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك الجنة بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اللهم أكرمنا فاجعلنا في ذلك الموقف ممن قلت فيهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.